بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. مثل عالم السوء الذي ترك ما يعلم من كتاب الله عز وجل وآياته وعمل بخلافها ووالى أعداء الله سبحانه وتعالى، فصار في صفهم في حرب الدين. المشهور أنه بالعام ابن باوراء من بني إسرائيل كان مع أعداء موسى صلى الله عليه وسلم، ويذكر أهل التفسير قصصا فيما أصابه من عذاب الله عز وجل والخزي الذي أصابه بسبب كونه كان مع أعداء الله. آتاه الله عز وجل آياته، كل عالم آتاه الله عز وجل آياته علم الكتاب وعلم فهمه وعلم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعمل بمقتضى ما علم. قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، والعياذ بالله، خرج من الدين بنفاقه وبعدم طاعته لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. كل من بعد عن حكم الآيات المنزلة يتبعه الشيطان. الشيطان إنما يأتي من ترك الكتاب. كلما كان الإنسان قريبا من كتاب الله عز وجل لم يستطع الشيطان أن يدخل إليه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الإرادة الفاسدة، لأنه يعلم لا يستطيع أن ينمحي علمه، لا يستطيع أن يتخلص مما علم أنه الحق، ولكنه صار مغضوبا عليه، غاويا يريد الباطل ويحبه ويكره الحق رغم أنه يعلمه. ولذلك إن نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، نسأله معرفة الحق ونسأله محبته وإرادته، وإلا فكم من إنسان علم الحق ولكنه أبغضه ولم يرده ولم يستمر عليه وإنما انحرف والعياذ بالله. هذا سبيل المغضوب عليهم، سبيل من فسد من علمائنا كسبيل اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وكسبيل هذا العالم الفاسد الذي أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها. القرآن يرفع العبد، آيات الله يرفع الله بها عبده، يرفعه في علمه وعمله، يرفعه في فهمه وإدراكه، ويرفعه في مقاصده وإراداته وفي أعماله وسلوكه. والناس في هذا متفاوتون بين مخلد إلى الأرض لاصق بها، كسول عن الطاعة، لا يعمل بمقتضى الطاعة، وإن كان الكتاب عنده وإن كان حافظا له، لكنه يتكاسل عن القيام به وبحقه، فلذلك لا يرتفع. وكذلك هناك من إراداته ومقاصده أرضية، هذا الإنسان الذي يدرك المخلد إلى الأرض إدراكاته حول الأرض، حول الطعام والشراب، يعني تأمل في قول بني إسرائيل لموسى أو طائفة منهم: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصرها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها. ساعات واحد يقول لماذا ذكر الله عز وجل تعديل يعني كلامهم هذا على ما هو على ما قالوه، ليدلنا على ما يعني يهتمون به، عمالين يدوروا على ايه، هم بيفكروا في ايه، ايه اللي عمالين يسرحوا فيه هم قاعدين، بقول وقثاء وفوم ثوم وعدس وبصل، عمالين يتكلموا حوالين ايه، كل الحاجات دي هي دي عمال يسرح فيها ادراكات، وحوالين ايه، حوالين مثل هذا الامر، حاجة ادراكات ومقاصد كلها مقاصد يعني مريضة. وطائفة يعني الحواريين الذين قالوا لعيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا أول حاجة قالوها إيه؟ نريد أن إيه؟ أن نأكل منها. وتاني حاجة تطمئن قلوبنا، يعني الأكل عندهم مقدم على إيه؟ طمأنينة القلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعلم أن قد صدقتنا، حتى العلم بنبوة وصدق عيسى عليه السلام أخروه إلى إيه؟ إلى مرتبة الثالثة. ونعلم يعني وفود الإنسان اللي عنده اضطراب في هذا الأمر بديه أعظم مهمة لديه حتى يطمئن قلبه وحتى يصل إلى اليقين، ولكن الاهتمامات. ولذلك أنت لو بصيت تلاقي الناس ممكن يعني اهتماماتهم تبقى ايه، وعلومهم ادراكاتهم تبقى ايه، حسب الاخلاد الى الارض. انسان مخلد الى الارض الذي لم يرتفع بالقرآن تجد فهمه وتصوراته حول الارض، حول الطعام والشراب واللباس والمراكب وادوات الدنيا التي يستعملها. وهناك من ادراكاته يعني حول اللهو واللعب، اتقان شديد جدا في مسائل اللهو واللعب ومسائل الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره، لا علم له بذلك. علمه باسماء الله وصفاته، افعال الرب عز وجل، سنه الرب سبحانه وتعالى في خلقه، كيف يفعل عز وجل بالمؤمنين وكيف يفعل بالظالمين والمنافقين والكافرين، لا يستحضر ذلك. إن المؤمن من كثرة علمه بما فعل الله سبحانه وتعالى بالأمم فهو يعرف ما يفعله الله عز وجل بأمثالهم، كما قال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فهو يبقى الصراع صحيح محتدم، بس هو عارف نهايته، ولذلك يبقى عنده طمأنينة عظيمة بعلمه وإدراكه بما فعل الله عز وجل. علم المؤمن بأحوال الملائكة وعبادتها وطاعتها لله عز وجل، واتساع ملكوت الرب عز وجل على اتساعه فيه ملائكة لا يحصيهم إلا هو عز وجل، وعلمه بأحوال الرسل وأعمالهم رضي الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأحوال قلوبهم وكيف كانوا مع الله عز وجل شاكرين صابرين متوكلين محبين راجين خائفين، ومواقفهم العظيمة يعرفها ويعيش معها. بلا شك أن الحياة مع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سعادة عظيمة. إذا كنا على البعد، على بعد الزمن والمكان، مجرد أن نعيش مع سيرتهم يشعرنا براحة عظيمة، فكيف بمن صحبهم وكيف بمن يرافقهم في الجنان؟ ولذلك مرافقة الأنبياء مطلب عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما قال: اللهم في الرفيق الأعلى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وثقل ميزاني، وفك رهاني، وفك رهاني وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى، واجعلني في الندي الأعلى. النادي والندي مجتمع الناس، كما قال سبحانه وتعالى: كما قال سبحانه وتعالى: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أي الفريقين، فالندي ندي المؤمنين بلا شك هو الأعلى قدرا. ولذلك نقول صحبة الأنبياء مبني على إدراك أحوال الأنبياء، صحبتهم بالروح تسبق صحبتهم بالأبدان، أو صحبة سيرتهم تسبق صحبتهم بالروح في البرزخ، تسبق صحبتهم بالروح والبدن يوم القيامة. لذلك صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة أمل المؤمنين بالفعل، مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. وكل هذا مبني على التصور والفهم، لأنك إذا علمت حال الأنبياء وأحببتهم أردت صحبتهم. الإدراكات والإرادات كلها مرتفعة، القرآن يرفع الإرادات كما يرفع فهم الإنسان وإدراكاته، يدرك أشياء كثيرة جدا عن العالم الذي يشاهده وعما لا يشاهده، عن عالم الغيب وعالم الشهادة، يدرك أمور اليوم الآخر، يدرك كثيرا من أسرار القدر، يعرف حكمة الله عز وجل وتقديره للمقادير، يستحضر اللوح المحفوظ، يستحضر الكرام الكاتبين، يستحضر كثيرا أنواعا من العلوم على حسب مدى وقدرة يعني ارتباطه بالكتاب وبالآيات، ترتفع إدراكاته وترتفع تصوراته، ويرتفع كذلك ترتفع مقاصده، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. إذن الإخلاد إلى الأرض مانع من الارتفاع، الكسل، أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق. استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يستعيذ منه، تكرر منه استعاذة من العجز والكسل، الكسل المحرم الكسل عن الواجبات، والكسل المكروه الكسل عن الفضائل والمستحبات. والناس يتفاوتون في الكسل، منهم من يتكاسل عن الصلاة المفروضة وينام فيضرب رأسه بالحجارة، الرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يضرب رأسه بالفهر بالصخرة الكبيرة حتى يشدخ رأسه ويتدهده الحجر، فيعود الرجل القائم يأخذه من حيث كان ويعود رأسه كما كان فيضربه مرة ثانية، فهذا يفعل به إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. اتباع الهوى مانع من الارتفاع، اتباع الشهوات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأنه متبع لشهواته فهو كالذي يلهث وراءها دائما والعياذ بالله. ومثل الكلب من أقبح الأمثلة، عالم السوء كالكلب وكالحمار والعياذ بالله، هذا مثله في القرآن. وكذلك الذي لا يتعلم ويفر من العلم هو أيضا ضرب الله له مثلا بالحمار. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. العالم اللي عنده الكتاب الذي لا يعمل به، والآخر فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. نعوذ بالله. شبه الله عز وجل عالم السوء والتارك لما علم لا يعمل به، والذي لا يقبل التذكرة شبههم بالحمير والعياذ بالله، وشبه عالم السوء بالكلب لسعيه وراء الدنيا والعياذ بالله من ذلك، ويصل به الحال إلى أن يداهن في دين الله عز وجل إلى أن يتولى الكفار. نعوذ بالله من الضلال. يعني بعض الإخوة أعطاني قصاصة فيها أن بعض هؤلاء مشايخ السوء مجاملة مداهنة للكفرة يقول أن يعني في لقاء كل مودة عندهم هذا الذي يلتقون فيه. نعوذ بالله من الضلال. مع ما يحاربون به الدين، ما يحارب به الكفر الدين، يقول أنه كما أن الجنب لا يجوز أن يمس القرآن فكذلك لا يجوز أن يمس الكتاب المقدس التوراة والإنجيل. يعني من يخدع والعياذ بالله؟ التوراة والإنجيل التي أنزلها الله نعم، لكن أين هي الآن؟ وهل هذه الكتب التي بأيديهم التي يسمونها الكتاب المقدس التي تتضمن أنواع من التحريف والتبديل ونسبة العجز إلى الله عز وجل ونسبة الجهل إليه ونسبة الفواحش للأنبياء وأنواع من الضلالات كتبوها بأيديهم، على الأقل الأناجيل فيها قصة الصلب، وهذا مع أن أحدا من الحواريين لم يشهد، لأنهم عندهم كلهم من المسيح يزعمون أنه صلب دون أن يشهده أي واحد من الحواريين، إنما بيروا القصة التي سمعوها. والله عز وجل قد كذب هذه الأكاذيب وقال عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأنت بعد أن تعلم ذلك تزعم وتقول أن الكتاب المقدس كالقرآن، تسوي كتاب الله عز وجل بهذه الكتب المحرفة؟ القرآن أعظم الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، لكن مداهنة في الدين جعلت مثل هذا يقول مثل ذلك على سبيل المداهنة والمجاملة دون أن يتكلموا بكلمة حق واحدة في حق من يصد عن سبيل الله ويفتن المسلمين والمسلمات عن دينهم، نسأل الله العافية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة التعظيم، قال: التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها، وهو على ثلاث درجات: الأولى تعظيم الأمر والنهي، وهو أن لا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشدد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد. احنا شرحنا الجملة مجملة المرة السابقة. يقولها هنا ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي: أحدها الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. احنا قلنا أنه ترخص المذموم، الترخص الايه؟ بغير رخص الشرع، الذي يعتبر رخص المذاهب رخصا في الشرع، الذي يعتبر زلات العلماء ويعني كل ما قاله عالم في أن الأمر واسع أو حلال أو سهل دون أن ينظر في الدليل يعتبر رخصة، هذا الترخص الجافي. يقول: أحدها الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال، والثاني الغلو الذي يتجاوز صاحبه حدود الأمر والنهي، يتجاوز الحد، يوجب ما ليس بواجب، يحرم ما ليس بمحرم، هذا أمر لا يجوز كذلك، تشدد غالي. فالأول تفريط والثاني إفراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي البعيد الجفاء البعد الجافي عن الأمر مضيع له، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره وهذا بتجاوزه الحد. وقد نهى الله عن الغلو بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، مثل ما غلوا في المسيح صلى الله عليه وسلم حتى ألهوه. هل وقع ذلك من أناس ممن ينتسب إلى الإسلام في مثل ما وقع اليهود والنصارى؟ نعم، هناك من غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأئمة حتى جعلوا لهم حقوق الإلهية وجعلوا لهم صفات الربوبية. الصوفية والشيعة عندهم من أنواع الغلو في الأولياء في الأنبياء والأولياء وصرف العبادات لهم، حتى يتمدحون بعبد الحسين وعبد علي ويسمون أبنائهم بذلك، ويقولون أن للأئمة أحوالا لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويقولون والعياذ بالله من ذلك أنهم يعتقدون أن لأئمتهم سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون. كل هذا من الضلالات والغلو، نوع من الغلو، ويزعم أن ذلك حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. والصوفية الغلاة في أصحاب الولايات المزعومة الذين يبنون على قبورهم المساجد ويطوفون بها كما يطوفون بالبيت الحرام، يتمسحون بالحديد الذي عليها كما يتمسح المسلمون أو يستلمون الحجر الأسود والركن اليماني، وهؤلاء يعتقدون فيهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ويدعونهم ويطلبون منهم أن يعني يغفروا لهم وأن يرحموهم، والعياذ بالله. مجلة الإسلام وطن بتاعة الطريق العزمية يعني قرأت فيها مقالا يجوزون أن يقولوا الله يعني يا سيدي فلان ارحمنا واغفر لنا، والعياذ بالله. يقول لك على سبيل أنه هو دعيلنا بذلك، هو ده يصرف له العبادة، يقول له ارحمني واغفر لي، وقول على ايه؟ على سبيل ان يوصل هو ذلك الى الله، نفس الذي قاله المشركون: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والعياذ بالله. غلو، وغلو الخوارج في التشديد في مسائل يعني ترك الواجبات أو فعل المحرمات عدا أركان الإيمان، يجعلون ذلك خروجا من الملة. من ترك واجبا أو من فعل محرما أو ارتكب معصية أو كبيرة خرج من الملة، هذا ترك لأمر الله. لذلك ومن غلو أهل الكتاب أيضا الذي وقع فيه الرهبانية، حرموا على أنفسهم أشياء أحلها الله عز وجل لهم، فتركوا الطعام الطيب والشراب الطيب، حرموا على أنفسهم وحرموا النساء، وأهم بعض الصحابة أن يفعل مثل ذلك، فقال بعضهم لا أنام على فراش، بعضهم قال لا أتزوج النساء، بعضهم قال لا أكل اللحم، بعضهم قال أصوم ولا أفطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول: والغلو نوعان، نوع يخرجه عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي، أو صام الدهر مع أيام النهي، يعني هذا ليتخلص من الخلاف في أنه هل من صام السنة كلها وأفطر يومي العيدين وأيام التشريق هل ينطبق عليه أنه صام الدهر أم لا؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه بذلك يكون قد صام الدهر، وهذا منهي عنه، لا صام من صام الدهر. وأما الذي يصوم يوم العيد فهو مفطر حكما وآثم، سواء كان مع صيام بقية السنة أم لا. ولذلك الصحيح أنه لا يشرع أن يصوم السنة كلها ولو أفطر أيام النهي، لكن ابن القيم يضرب مثالا بأمر متفق عليه. يقول: أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق، يجيب طوب بقى كبير ويقولك عشان يضرب الشيطان زي الناس اللي بتضربه بالجزم. ما زال هذا الأمر موجودا للأسف، بدل ما يرمي بالحصى يوم يطلع يجيب النعال ويضرب الشاهد بذلك. يقول أو سعى بين الصفا والمروة عشرا أو نحو ذلك عمدا. هذا النوع الأول يخرجه عن كونه مطيعا لبطلان العبادة، وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار كقيام الليل كله، قيام الليل كله على الدوام يعني. وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يحيي ليلة، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون التراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين، الراحة بين الركعات ليست يعني ليست محدثة، بل هذا من هذه السلف. قال وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي، يجعلها درجة أقل. والجور على النفس في العبادات والأوراد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أو من الدلجة، يعني استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة، فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها، الغدوة أول النهار، روحة آخر النهار، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح، هو نفس الحديث نفس ما ورد في الآية. وقال صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، رواهما البخاري. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا وهم المتعمقون المتشددون. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغضن إلى نفسك عبادة الله، حديث ضعيف لكن معناه إياكم والغلو. يقول أو كما قال. قل قولي هذا وأستغفر الله.